تلقى المارشال كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري مؤخرا برقية التهنية من الصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة عام 2017 الجديد. أمل مرسلها من خلالها في أن يكون هذا العام عاما من السعادة يشاطره فيه المارشال كيم جونغ أون السراء ويأتي بالسلام والأمن والرخاء والازدهار إلى جميع أبناء العالم كله، وتمنى له صحة جيدة وعبر عن رغبته في أن العلاقات الرائعة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ستشهد مزيدا من التطور.